أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: رزقت قيام ليل وكثرة ذكر الله عز وجل وبكاء وخشيته. يقول: رزقت قيام الليل وكثرة ذكر الله عز وجل والبكاء من خشيته، ثم فعلت معصية من المعاصي فحرمت قيام الليل والبكاء من خشية الله، فتبت إلى الله عز وجل، ولكن لم أرجع إلى ما كنت عليه، وأخاف أن أسأل عن هذه النعم، فما نصيحتكم لي؟ صحح التوبة إلى الله ولا تقنط من رحمة الله، صحح التوبة ولا تقنط من رحمة الله، والله جل وعلا قريب مجيب. نعم.